وأنه هو دليل وجود الله جل وعلا تذكير فيما لم يدل عليه نص لا من القرآن ولا من السنة. وإثبات وجود الله جل وعلا موجود في القرآن والسنة، فهم ذهبوا عن الكتاب والسنة إلى العقل، فهداهم عقلهم الخاطئ إلى برهان غلط من أصله، وإن ثبتت به نتيجة مؤقتة لكنها فيما يترتب عليها غلط فادح. لهذا في القرآن الدليل على وجود الله مختلف عنها، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، ما في عندنا احتمالات. هل خلقت من غير شيء؟ هذا احتمال. هل أنت الخالق لنفسك؟ هذا احتمال. هل الإنسان هو الذي خلق السماوات والأرض؟ أو يكون أنه هذه الأشياء كلها مخلوقة؟ والسبر والتقسيم يعطيك نتيجة صحيحة لأنه برهان العقل. كذلك التفكير في الآحاد، نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون، هذه أدلة خلق الله جل وعلا، الذي خلق فهو القادر على البعث. نحن خلقناكم فلولا تصدقون، ما دليل الصدق أن الله جل وعلا هو الذي خلق؟ أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ إذن فتفكير الإنسان في ضعفه وأن الأشياء مسخرة له، وأنه لم يخلق نفسه ولم يخلق ولده، وإنما جعل الله جل وعلا الخلق في أتفه الأسباب، وهو هذه النطفة المحتقرة التي تماطك الأذى، ولكن جعل الله جل وعلا فيها سر الخلق ليبين للإنسان أنه أعجز ما يكون عن الخلق، لأن الله أودع في هذا الشيء المحتقر أو في هذا الشيء الذي هو كالأذى أودع فيه أسرار الخلق. فإذا البرهان على وجود الله جل وعلا في كل شيء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. أولئك الجهمية ذهبوا إلى برهان آخر فأصلوا ذلك، لما أتوا إلى إثبات الصفات وافق جهم المعتزلة ووافقه على هذا البرهان الكلابية، ووافقه عليه الأشاعرة والماتريدية، فجاءوا في الصفات، مثلا الكلابية في صفة الغضب والرضا ولا نطيل في البحث، لما أتوا إليها قالوا لو أثبتنا صفة الغضب والرضا لكان محل للحوادث. طيب إذا كان محل للحوادث، هذه اللفظة لم تأتي في الكتاب ولا السنة، إذا كان محل للحوادث فما النتيجة؟ النتيجة أنه يبطل الدليل على وجود الله جل وعلا. والدليل العقلي على وجود الله جل وعلا هو الأصل الأصيل الذي لا يجوز أن يتعرض له بشيء، وإذا كان شيء يضعف أو يبطل ذاك الدليل الذي هو دليل الأعراض فإنه يجب إبطال ما يضعفه أو ما يضاده، لا أن يبطل أصل الدليل. لهذا أتى إلى هذه المسألة في الغضب والرضا، قالوا هذا معناه أنه محل الحوادث إذا كانت الأشياء بمشيئته واختياره، فنفوا هذه الصفة. طيب أنتم أثبتتم صفة الحياة، صفة القدرة، وصفة الإرادة، وصفة السمع، وصفة البصر وإلى آخره، فكيف أثبتتموها؟ قالوا تثبت بالدليل العقلي، إما بمطابقته أو بلزومه كما هو معروف في أدلتهم للصفات التي أثبتوها. إذن في الحقيقة أن الذين عناهم الطحاوي رحمه الله بقوله والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، أن نثبت الصفة وننفي مماثلة الرب جل وعلا لأحد من خلقه في اتصافه بهذا الصفة، ففيها رد على الكلابية والأشاعرة والماتريدية ومن نحوهم من الفرق المختلفة. المسألة الرابعة قوله رحمه الله لا كأحد من الورى، أنا اختصرت لكم الكلام السابق لكن تفصيله في عدد من الشروح التي شرحت لكم، مدري في الحموية يمكن والواسطية، في عدد فصلنا هذه المسألة لأنها مهمة في مسألة نفي الصفات. المسألة الرابعة أن الذين لا يثبتون صفة الغضب والرضا كصفة فعلية اختيارية يتأولونها بإرادة الانتقام والعذاب في الغضب وإرادة الإنعام والإحسان في الرضا، فيقولون إن الغضب هو إرادة الانتقام والعذاب فجعلوها صفة الإرادة، الرضا هو إرادة الإحسان والإنعام. لماذا أولتموها إلى صفة الإرادة؟ قالوا لأن صفة الإرادة صفة ثابتة بالعقل، فوجب رد هذه الصفة التي لا يصلح أن يوصف الله جل وعلا بها إلى ما دل عليه الدليل العقلي. فصفة الإرادة نعم دل عليها الدليل العقلي، هذا صحيح، ولكن كما دل عليها الدليل السمعي، ولكن تسميتكم لهذا تأويلا هو في الحقيقة نفي للصفة، لأن صفة الإرادة دل عليها العقل ودل عليها السمع كما عندهم، فكونكم تقولون لا يتصف بالغضب لا يتصف بالرضا وإنما يتصف بالإرادة، الإرادة أقسام، إرادة غضب، إرادة انتقام، إرادة إحسان، إرادة خلق إلى آخره، لكن هي تبقى صفة إرادة. فإذا لما أولوا الغضب والرضا بالإرادة فإنهم يعني ينفون صفة الغضب والرضا، ولهذا في الحقيقة الذي يتأول الصفة بصفة أخرى فإنه ينفي الصفة، فكل متأول ناف للصفة التي يقول إنها لا تصلح في حق الله جل وعلا. ولهذا يدخل في نفاة الصفات عند السلف مسمى نفاة الصفات، يدخل فيه الجهمية الذين ينفون جميع الصفات، والمعتزلة الذين ينفون جميع الصفات إلا ثلاث صفات، ويدخل فيه الكلابية الذين ينفون جميع الصفات إلا صفات سبع ومعهم الأشاعرة، ويدخل فيه الماتريدية الذين ينفون جميع الصفات إلا صفات ثمان، وهكذا. فمسمى منفاة الصفات يدخل في هذا ويدخل فيه كل هذه الفرق في بعض الأحيان، وهذا الحقيقة تعد على الشريعة وعلى النص، لأنك تنفي ما لأنهم ينفون، وحاشانا من ذلك، ينفون ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فهل يتجاسر مسلم، هل يتجاسر على أن ينفي شيئا وصفه الله جل وعلا، وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فتقول لهم الله يغضب، يقولون لا يغضب، غضب الله عليه، يقولون لم يغضب عليه وإنما أراد به الانتقام، وهكذا. لكن لأجل الشبهة عندهم فإنهم يكونون من أهل البدع لعدم متابعتهم للسلف في هذه المسائل وإحداثهم لبدعة التأويل في هذه النصوص الغيبية، ولا يكفرون في تأويلهم لأجل الشبهة التي عندهم. مسألة الخامسة والأخيرة، قوله هنا لا كأحد من الورى، يعني لا كأحد من الخلق، فإن غضب الإنسان يناسبه ورضا الإنسان يناسبه، وغضب الرب جل وعلا ورضا ومحبة الرب جل وعلا وبغضه سبحانه وتعالى، وهكذا جميع الصفات، هذا بما يليق بجلاله جل وعلا وعظمته. فالصفات تناسب الذات، صفات الإنسان تناسب ذاته الحقيرة الوضيعة، حقيرة يعني باعتبار، لا باعتبار أنه مكرم، حقيرة باعتبار ضعالته وضعفه وحاجته، وإلا فهو مكرر. صفة الإنسان تناسب ذات الضعيفة الفقيرة المحتاجة، وصفة الرب جل وعلا تناسب ذاته كاملة العلية الجليلة جميلة جل جلاله وتقدست أسماء. فإذا بين الصفة والصفة كما بين الذات والذات، فذات الرب جل وعلا لا يمكن أن تقارن ذات المخلوق بها بأي شكل من الأشكال، فكذلك صفاته جل وعلا لا يمكن أن تقارن صفات المخلوق بها. إذا تبين ذلك فإنه إذا أطلق اللفظ لفظ الصفة غضب رضا محبة إلى آخره، فإن بعض الناس يأتي في ذهنه معنى للغضب، يأتي في ذهنه معنى للرضا، وذلك لأن الإنسان لم يستقبل المعاني إلا لما رأى المسميات، يعني لم يفهم الشيء إلا لما رأى صورة أمامه جعلت المعنى يرتبط في ذهنه بهذه الصورة. وإلا في الحقيقة فإن هناك ثلاثة أشياء في أبواب الصفات. الشيء الأول المعنى الكلي للصفة. ما معنى المعنى الكلي؟ يعني غير المتعلق لا بالرب جل وعلا وغير المتعلق بالإنسان بالمخلوق، معنى الكل. هل في الحقيقة في الحياة، هل في الوجود هناك معنى كلي تراه يمشي أمامك؟ إنما المعاني الكلية للغة ودلالات الألفاظ من حيث المعنى هذه لموجودة في الذهن للتصور، هذا التصور لا يدركه كل أحد، لأن جمهور الخلق إنما يتصورون من المعاني بعد رؤية الصور التي تدلهم عليها، فلا يتصور شيئا لم يرى، لا يتصور شيئا لأنه لا يمكن يتصور شيء قدرته ما تستوعب. لهذا نأتي هنا إلى الشيء الثاني، وهو الصفة أو هذا المعنى الكلي المضاف إلى الرب جل جلاله. الحالة الثالثة المعنى الكلي المضاف إلى المخلوق المعين. فإذا أضيف المعنى الكلي إلى المخلوق فإنه في الحقيقة لا يبقى كليا، وإنما لا بد أن يتخصص بشيء يدل عليه. أنك ترى في السمع مثلا، فإن البعوضة لها سمع وبصر، والإنسان له سمع وبصر، هل نقول هنا السمع والبصر هو كلي في الإنسان وفي البعوضة؟ لا، وإنما هو كلي من جهة فهمك ما معنى السمع ما معنى البصر. فإذا كان عندك قدرة لاستيعاب المعاني الكلية دون تأثير لما ترى وما تسمع للمعاني والقواعد التي في ذهنك، فإنه يمكن أن تتصور المعاني الكلية، وإلا فإنه في الخارج في الواقع في الحياة لا يوجد إلا مخص. تقول سمع الإنسان وبصر الإنسان، سمع المخلوق سمع البعوض وبصر البعوض، سمع الفيل وبصر الفيل، سمع الوطواط وبصر الوطواط، وهكذا. الغضب والرضا، الذي المولود الذي ولد أليس عنده أساس من الرضا والغضب؟ يرضى عن والديه فيفرح ويبتسم، ويغضب فيعبر بطريقة أخرى. هل تعبير الطفل في غضبه ورضاه هو كتعبير أبيه في غضبه ورضاه؟ لا، بل الإنسان في نفسه لما كان طفلا فإنه يعبر عن غضبه ورضاه بشيء، وإذا صار شابا يعبر عن غضبه ورضاه بشيء، وإذا صار كهلا وشيخا فإنه يعبر عن رضاه وغضبه بشيء، وهذا يدلك على أن هذه المعاني لا يمكن أن تنفع عن الله جل وعلا وهذه الصفات باعتبار النظر للمخلوق، لأن أصل المخلوقات تختلف في حياتها وتختلف في آثارها الغضب الرضا وكيف يغضب ومتى يغضب وإلى آخر. فإذا كان المخلوق يختلف فالله جل وعلا له المثل الأعلى والصفات العليا. وهذه قاعدة مهمة تستمسك بها في الرد على المتأولين للصفات والخائضين في عموم الغيبيات، فاستمسك بها وادرسها شيئا فشيئا فإنها مهمة. لهذا نقول إن الذين يقولون الغضب والرضا هو الإرادة نفوا الصفة، ونفيهم لهذه الصفة لأجل اتصاف المخلوق بها فإن هذا تعد على النص، وأيضا جهل بالعقليات على الحقيقة. خل مبحث الصحابة نؤجله، لأن بقي معنا عدة، أقول بقي صفحة فقط إن شاء الله تعالى، وكلها سهلة إن شاء الله ننتهي بإذن الله تعالى قريبا إن شاء الله. سؤال: هل المعتزلة والكلابية في تأويل تلك الصفات مجتهدين عند تأويلها؟ بالمناسبة بعض الإخوة اللي يحضرون بارك الله في الجميع يقول ربما أول مرة يحضر أو ما سبق أنه درس الكتب الأولية، هذا يأخذ من الكلام ما يستوعبه ويهتم بدراسة الكتب التي قبل الطحاوية وقبل هذا التفصيل، مثل لمعة الاعتقاد والحموية والواسطية إلى آخره حتى يصل إلى هذا، يعني شيئا فشيئا. فالدرس مستويات فيه مختلفة، ولكن جعلناه المتوسطين في الغالب. هل المعتزلة والكلابية في تأويل تلك الصفات مجتهدين عند تأويلها؟ وإذا كانوا مجتهدين فهل ينكر عليهم وهل يحصل لهم ثواب على اجتهادهم؟ لقوله عليه السلام: من اجتهد فأصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. أولا هم مجتهدون، نعم، لكن لم يؤذن لهم في الاجتهاد، فإنهم مجتهدوا بدون أن يأذن لهم الشرع في الاجتهاد. الاجتهاد يكون في المسائل التي له فيها أن يجتهد، أما مسائل الغيب والصفات والجنة والنار والشيء الذي لا يدركه الإنسان باجتهاده فإنه إذا اجتهد فيه فيكون قد تعدى ما أذن له فيه، والمتعدي مؤاخذ. ولهذا هم لا شك أنهم ما بين مبتدع بدعته كفرية وما بين مبتدع بدعته صغرى، يعني بدعة معصية. والواجب على كل أحد أن يعلم أن اجتهاده إنما يكون فيما له الاجتهاد فيه، هذا يختلف باختلاف الناس. العلماء علماء الشريعة يجتهدون في الأحكام الشرعية، الأحكام الدنيوية التي فيها مجال للاجتهاد، أما الغيب فلا مجال فيه للاجتهاد، ولم يؤذن لأحد أن يجتهد فيه بعقله. لكن إن اجتهد في فهم النصوص، في حمل بعض النصوص على بعض، هذا في ترجيح بعض الدلالات على بعض، هذا من الاجتهاد المأذون به سواء في الأمور الغيبية أم في غيرها. لكن أن يجتهد بنفي شيء لدلالة أخرى ليست دلالة مصدر التشريع الذي هو الوحي من الكتاب والسنة، الأمور الغيبية مصدر التشريع الكتاب والسنة، فإنه ليس له ذلك. ولذلك لا يدخل هؤلاء من المعتزلة والكلابية ونفاة الصفات أو الذين يخالفون في الأمور الغيبية، لا يدخلون في مسألة الاجتهاد وأنه إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، وإنما هم مأزورون لأنهم اجتهدوا في غير ما لهم الاجتهاد فيه. والواجب عليهم أن يسلموا لطريقة السلف وأن يمروا نصوص الغيب كما جاءت وأن يؤمنوا بما دلت عليه. لهذا نقول قد يكون لهذا المبتدع أو لهذا الموافق للمبتدعة أو لهذا المتأول أو لهذا المتكلم في الغيب برأيه وعقله مع وزره وإثمه وبدعته قد يكون له من الحسنات ما يمحو تلك السيئات، لأن البدعة والتأويل وأشباه ذلك معصية، بدعة صغرى معصية وكبيرة من جنس غيرها من الذنوب، ولكنها هي يعني من جنس غيرها لأنه يأثر فيها، لكنها هي أعظم، لأن البدع أعظم من جنس البدع أعظم من جنس الكبائر والذنوب. قد يقول له حسنات عظيمة مثل مقام عظيم من الجهاد في سبيل الله أو نصرة للشريعة في مسائل كثيرة ونحو ذلك، ما يكفر الله جل وعلا به خطيئته أو تكون حسناته راجحة على سيئاته. ولكن من حيث الأصل ليس له أن يجتهد وهو آثم بذلك، لكن ربما يكون عفو الله جل وعلا يدركه. لهذا لما ذكر ابن تيمية في أول الواسطية، وهذه مهمة، في أول الواسطية لما ذكر قال هذا اعتقاد الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة، وعقدوا له المحاكمة على هذه العقيدة، قالوا ما تعني بقولك الفرقة الناجية؟ قال يعني الناجية من النار. قال هل يعني هذا أنك تقول إن من لم يؤمن بهذه العقيدة ويقول بها بجميع ما أورد أنه من أهل النار؟ فقال لم أقل هذا، ولا يلزمه أو لا يلزم من كلامه، لأن هذه العقيدة هي عقيدة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة، فمن اعتقدها فهو موعود بالنجاة وبالنصر، موعود بالنجاة من النار، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحاب. ومعلوم بالقطع أن الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لم يكن عندهم تأويل ولا خوف الغيبيات باجتهاد المرأة. وأما من لم يعتقد هذا الاعتقاد فهو على ذنب، وقد يغفر الله له فلا يدخله النار، لا يعذبه بالنار، ابتداء يغفر له الله لأن هذا دون الشرك، وقد يغفر الله جل وعلا له بحسنات ماحية، وقد يغفر الله جل وعلا له بمقام صدق في الإسلام كجهاد ونحوه إلى آخر، لكنه متوعد لأنه أتى أو قال بغير دليل. لهذا ليس لأحد أن يجتهد الغيبيات بما لم يوقف فيه على ذلك. أليس الغضب والرضا حصول، أليس الغضب والرضا متعلق، إيش متعلق حصوله بمسببات، ليس كما قررنا إنه متعلق بالمشيئة والقدرة. فإذا حصل سبب الرضا حصل رضا الله عز وجل، ومثله يقال في الغضب، فيقال رضا الله وغضبه متعلق بمشيئته إذا حصل سبب. وضح لي ما اشتبه عليه. هذا غير خاص اللي تفضل بها وذكره السائل، غير خاص بالغضب والرضا، لا يعني المغفرة تعلق بسبب، الرحمة تعلق بسبب، إجابة الدعاء تعلق بسبب، كلام الله جل وعلا تنزيل القرآن متعلق بسبب. يعني قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هذا متى صار؟ بعد أن تكلمت وجادل. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، هذا بعد سبب. إذن فتعليقه بالسبب الذي من العبد ليس هو بحث في الصفات، بحث المراد، إنما المراد أنه يتصف الله جل وعلا بهذه الصفة إذا شاء سبحانه وتعالى، إذا شاء سبحانه وتعالى فإنه يتصف بها، يعني إذا أراد جل وعلا أن يغضب غضب، وقد لا يغضب، فلا يلزم من وقوع الشيء الذي يغضب عليه الرب جل وعلا أن يغضب سبحانه وتعالى، بل قد يغضب وقد لا يغضب. وإذا وقع ما يرضى عنه الله جل وعلا فإن رضاه سبحانه وتعالى متعلق بمشيئته وقدرته. أما الأسباب اللي من العبد فهذه للجميع. هذا يقول صفة الغضب والرضا كصفة الكلام قديمة الأصل متجددة الآحاد، هل يقال بهذا؟